بسم الله الرحمن الرحيم. وفي تكبير السجود تردد. وفي تكبير السجود أي إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الإحرام، فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو راجع، أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا تردده؟ فإن لم يعقد الثانية اتفق على القطع كذا قيل، ومقتضى النقل الإطلاق كما هو ظاهر المصنف. وإن كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينويهما أجزأ على الراجح بتكبير بركوع كما تقدم. في هذا الكلام جملة من الفروع. الفرع الأول متضمنه هل ما تقدم الحكم به على من دخل ووجد الإمام راكعا من التمادي على صلاة باطلة، هل هذا الحكم أيضا يجري في من دخل ووجد الإمام ساجدا؟ هل هو أيضا يجري عليه هذا الحكم فيلزم بالتمادي على صلاة باطلة، أم أن حكمه مختلف عن حكم ما سبق من سبق؟ سورة هذه المسألة: شخص دخل ووجد الإمام ساجدا، فسجد معه وكان ناسيا لتكبيرة الإحرام، سجد معه والسلام، لم يكبر تكبيرة الإحرام أو كبر تكبيرة السجود، لم يكبر تكبيرة الإحرام ودخل معه وكبر تكبيرة السجود، فهل هذا الشخص يبقى ساجدا أي مصليا مع الإمام ولا يجوز له أن يقطع الصلاة، سواء قلنا بأن هذا القطع ممنوع أي حرام، قلنا بأن هذا القطع خلاف الأولى، أم أن له القطع بناء على أن الركوع هو وحده الذي يختص به ذلك الحكم وأن السجود مخالف له؟ في هذا الفرع ثلاثة أقوال. القول الأول قول من قال يقطع مطلقا، أن هذا الشخص الذي دخل ونسي تكبيرة الإحرام وسجد مع الإمام وجده في حالة السجود وسجد، أنه يقطع مطلقا، يقطع الصلاة ويستأنف صلاته. القول الثاني من فصل فقال إن دخل معه في تلك الصلاة ونسي تكبيرة الإحرام ومضى على ذلك الحال حتى أتى بركعة كاملة ولم يتذكر إلا في الركعة الموالية، قالوا هذا لا يجوز له القطع، لا يجوز له القطع ويجب عليه التمادي حتى يتم صلاته وهي باطلة. أما إن تذكر قبل أن يأتي بركعة تامة فإنه يقطع، هذا مذهب من فصل. دل المذهب الأول يقول يقطع مطلقا سواء أدرك ركعة أو لم يدركها، بناء على أن ما يقضي ببقائه غير موجود، وهو قول من صحح هذه الصلاة. في الحقيقة أن لو وجد من صح هذه الصلاة وكان الخلاف في ذلك معتبرا لا كان المذهب المالكي سيقول لهذا الشخص: ماذا على صلاتك هذه؟ لأن من العلماء من قال بأنها صلاة صحيحة، ونحن لا نقول بأنها صحيحة، نقول إنها باطلة، ولكن رعاية لهذا القول الذي يؤخذ منه أن لهذه الصلاة حرمة يطلب منك البقاء رعاية لهذا الخلاف الذي أخذت منه هذه الصفة، وهو أن لهذه الصلاة حرمة. لكن لما لم يوجد هذا الأساس قالوا له: اقطع صلاتك. مذهب لحالي سبيل. المذهب الثاني أنه قال: إن أتى بركعة وكان في حالة نسيان فإنه يعتبر مأموما وإن بطلت صلاته، ما دام مأموما فإنه يعتد بصلاته من هذه الحيثية: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه الركعة وإن لم تصح فإنها باعتبارها أنها فعلت عن نسيان ففيها رائحة الحقيقة الشرعية، فيها رائحة، فيها حقيقة شرعية، لأنها لا تستقل بالحكم وحدها، ولكن لما كان فيها النسيان عُملت معاملة الحديث معاملة الركعة الصحيحة، أن نسى من أول الصلاة تأتى بركعة كان يعتقد أنه يصلي ونسي. فهذه الحالة أن هذا الشخص مفروض أن يرفع عنه الحكم، أن يرفع عنه الحكم فيقال له بأنك لا يترتب على هذا الفعل شيء لأنك نسيت ويغتفر له، لكن لا يستطيعون أن يغتفروا له هذا الفعل لأنه أسقط ركنا لا بد منه في الصلاة. ولكن لما كان حال الناس معتبرا في الشرع وله أحكام الصحة في بعض الأحكام قالوا له: هذه الصلاة إذن لما أتيت فيها بهذه الركعة فيها رائحة الصحة، فعمل بهذه المعاملة. أما من قال بأنه يتمادى فهو يرى بأن هذا الحكم ملحق، السجود فيه ملحق بالركوع، وما دام الشخص قد دخل في الصلاة سواء دخلها بالنية ودخل بتكبيرة الإحرام ودخل بتكبيرة السجود فإنه يجري عليه أنه في حرمة الصلاة. إذن هذا هو توجيه هذه الفروع من ناحية الأساس. من أراد أن يناقش صحة هذه الأسس وقيمتها العلمية وما شبه ذلك فالأمر فيه ساعة، أراد أن يوسع نظره في التقويم أو في نظر في هذه المناطات قيمها العلمية وهل هي موجودة في فروع أخرى وهل مثلها يعتبر في الأحكام، فهذا مسألة اجتهادية، من أراد أن يتوسع فليتوسع فله ذلك. خلاصة الكلام أن من وجد الإمام ساجدا ونسي أن يكبر تكبيرة الإحرام فإن حكمه هو هذا الذي سمعتم، وفيه ثلاثة أقوال. ولم يقل أحد من المالكية بصحة صلاته، أما الراكع ففيهم من قال بأنها صحة صلاته وإن لم يكبر بناء على رعاية خلاف بعض المذاهب. صرح بذلك اللقاني محمد بن حسن اللقاني في حاشيته على المختصر، قال: إن من ركع ونسي صحت صلاته، وجمهور على أنها باطلة. لكن في هذا الساجد، في هذا الذي دخل والإمام الساجد، لم يذكر أحد صحة الصلاة، ولعل ذلك آئل إلى عدم وجود من قال بهذا القول، فلذلك لا يوجد في المالكية من قال به. نعم، هكذا قال. نعم. قوله في تكبير السجود إلى آخره حاصله أنه إذا نوى الصلاة المعينة ووجد الإمام ساجدا فكبر بقصد السجود ناسيا لتكبيرة الإحرام ولم يتذكر تركها إلا بعد عقد الركعة التالية لذلك السجود، فقيل يقطع وقيل لا يقطع ويتمادى وجوبا على صلاة باطلة، وهذا هو المعتمد. وأما إن تذكر ترك تكبيرة الإحرام قبل أن يعقد الركعة التالية لذلك السجود فإنه يقطع قولا واحدا. وأما لو نوى بذلك التكبير الإحرام أو الإحرام والسجود معا أو لم ينوي به شيئا فإنه يجزي. إذن عرفنا الآن أن من ترك تكبيرة الإحرام ولم ينويها نهائيا لا بتكبيرة السجود ولا بغيرها فهذا الذي تقدمه وحكمه. الفرع الثاني هو من نوى بتكبيره أن يكبر للإحرام وللسجود، أو نوى أن أو لم ينوي شيئا، نوى تكبيرة إذا نوى بتكبيره تكبيرة الإحرام والسجود معا، فيجمع في قصده إليهما الأمرين معا، يجمع تكبيرة الإحرام وتكبيرة السجود، فهذا صحت صلاته. وأما إن نوى به السجود وحده فلا، وأما إن لم ينوي شيئا فصحت صلاته. إذن فصحت صلاته في صورتين، وهما إذا نوى تكبيرة الإحرام مع السجود بناء على ما تقدم ذكره من قضية ماذا؟ الاندراج. الاندراج في هذا الفرع فيه مناقشة تقدمت البارحة، وذلك أنه وقع الاعتراض على هذا النوع من الاندراج بأنه لا يصح فيه هذا لا تصح في هذا الفرع هذه القاعدة، وما أخذوا هذا الاعتراض من كلام الشافعية كذلك، الذين يرون أن الاندراج لا يقع فيما يكون قصد الشرع فيه مختلفا، إذا كان قصد الشرع في أمرين فيه اختلاف فإن الاندراج لا يقع فيه، مثلا تكبيرة الإحرام للإحرام، قصد الشرع بتكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة، والقصد بتكبيرة السجود أو الركوع الانتقال من الركن عندنا في المذهب، انتقال من الركن. وهل يمكن أن يندرج هذا في هذا مع اختلاف القصدين؟ المالكية لا يرون هذا، يقولون إنه يرون أن هذا جائز، ولم يعتبروا هذا الاختلاف، قالوا بأنه يمكن أن يندرج في تكبيرة واحدة القصدين قصدان معا، قصد إلى تكبيرة الإحرام وببعد يدرج تحتها تكبيرة السجود أو الركوع، لا يرى المالكية في ذلك منزعا. ومعتمد الشافعية في هذا أن القصد إذا اختلف يمنع، إذا قصد الشرع بهذا الأمر قصدا وقصد بالآخر غيره فإنه لا يجمع بينهما لاستحالة تحصيل القصدين معا بهذا الفعل الواحد، بل لا بد من فعلين لكسب القصدين، وهذا فيه مجال للنظر والبحث، ويعتمد في ذلك على استقراء الشريعة لمعرفة هل هذا القدح مضطرد فيما ورد فيه اختلاف القصدين أم لا، مثلا كالعمرة والحج، فإن نية الشخص بقوله لبيك الدخول في في في في في في الحج يمكن أن يعطف عليه العمرة، إلا أن هذا قد لا يرون فيه اختلاف القصد فلا يمكن أن يكون حجة عليهم، وغير ذلك من الفروع. لقد فتحنا هذا الباب لمن أراد أن يبحث فيه، أن المالكية حقيقة يقولون بأن هذا في الاندراج، اندرج تحت تكبيرة الإحرام الذي هي الواجبة، اندرج تحت المندوب أو السنة الذي هو تكبيرة الركوع أو السجود، وهذا ليس عندهم فيه إشكال. لكن من أثار جهة القصد في هذا الباب وقال بأنه مانع من وحدة الجمع فهذا محل بحث ونظر، يمكن لمن أراد أن ينظر في هذه المسألة أن ينظر فيها. وعلى كل حال في المذهب المالكي هو هذا، فيحققون لمن نوى بتكبير الإحرام والسجود الدخول في الصلاة، وكذلك أيضا إذا كبر ولم ينوي شيئا فإنها تصرف إلى تكبيرة الإحرام بناء على أن الحال يقوم مقام المقال. سبق بيان ذلك. ثم قال قوله فإن لم يعقد أي بأن تذكر قبل أن يعقد الثانية توفق على القبر، فالخلاف محله إذا حصل التذكر بعد عقد الثانية، هكذا ذكر علي الجهوري وتبعه تلامذته، وهو خلاف صواب، لأن اللخمي نقل عن ابن موازي أنه يتمادى مطلقا عقد ركعة أم لا، فلا يصح ما ذكره من الاتفاق، وإلى هذا أشار الشيخ بقوله كذا قيل، ومقتضى النقل الإطلاق. وحاصل في المسألة أن ابن رشد وابن يونس واللخمي نقلوا عن ابن موازي أنه إذا كبر بالسجود نازل للإحرام تمادى، ونقل سند عن المذهب أنه ينفع متى ما ذكر، وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بالتردد، فهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين وعلى التمادي، فابن رشد وابن يونس نقلوا عن رواية ابن موازي أنه يتمادى إذا تذكر بعد ركوع الثانية، وإن تذكر قبله قطع، واللخمي نقل عن قول ابن موازي أنه يتمادى مطلقا كما في الركوع. وهذا خلاف لا تردد، خلاف لمن حمل المصنف عليه التهجد منه. هذا تقرير للكلام السابق ثم قال: وإن لم يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ولا الركوع ناسيا بأن أتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع أو بعده، أو أدرك الإمام في السجود ودخل معه بلا تكبير إحرام، استأنف صلاته بإحرام من غير احتياج لقبح بسلام، وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبيرة الإحرام. هذه الصورة الثالثة، وهي صورة شخص دخل ووجد الإمام يصلي ودخل معه بالنية وحدها، لم يتلفظ بالتكبير إطلاقا، دخل بالنية، فهذا حكمه هو القطع. المقصود بالقطع هو الاستئناف، أن يستأنف الصلاة. دخل الشخص وهو ينوي الصلاة ودخل مع الإمام ولم يكبر، ودخل الصلاة بالنية وحدها، هنا محل البحث والنظر، دخل الصلاة بالنية وحدها وربما رفع يديه حين دخل، فدل رفعه لليدين من غير تكبير على أنه دخل الصلاة، فلم يعتبر هذا داخلا في الحقيقة، بناء على أن الدخول هنا مركب شرطه، وهو أن يكبر ويقصد الدخول في الصلاة. الشرط هنا مركب، لابد أن يكبر ويقصد الدخول في الصلاة، فإن كبر ولم يقصد لا يعتد بما فعل، وإن نوى ولم يكبر فالأمر كذلك، الحكم كذلك. هذا هو الرأي. والمالكية هنا يمكن لهم أن يراعوا الخلاف الذي في هذه المسألة، أن بعض الفقهاء يقولون مما تقدم من السلف، بعضهم قال إن من دخل في الصلاة بالنية صحت صلاته، وتكبيرة الإحرام يحملها الإمام. هذا مذهب قد تقدم ذكره فيما سبق، إلا أن المالكية لا يعرجون على هذا لأنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف. والذي في القواعد، قواعد الفقه المالكي، أن الخلاف الذي يراعى هو الخلاف الذي له حجة، لو لم يوجد ما هو مرجح عنها لقال به المالكية، هو الخلاف المعتبر. الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي بني على دليل، لولا أنه وجد ما هو أرجح منه لأخذوا به، وإنما تركوه ليس لأنه ليس دليلا، بل لرجحان غيره عليه. فمثلا إذا ورد حديث صحيح ومن خبر الآحاد، وورد حديث متواتر فرجح المتواتر على خبر الآحاد، ثم جاء من الفقهاء من قال بهذا الحديث اللي هو من خبر الأحد مثلا رأى أنه يأخذ به لاعتبارات عنت له وظهرت له في موضع الحكم، فالمالكية قد يعتبرون هذا الخلاف، لأنه لو لم يوجد ذلك الخبر المتواتر لأخذ المالكية بذلك الحديث الذي وقع مرجوحا عندهم في موضع الحكم. وبذلك فإن الخلاف الذي يعتبره المالكية هو الخلاف المبني على دليل ثابت صحيح سيأخذ به أهل المذهب لولا وجود ما هو أرجح منه. أما إذا كان الدليل ضعيفا ولم يتم اتصافه بالدلالة الكافية في الحكم فإن ما بني عليه لا يعتبرونه، لأنه ليس دليلا شرعيا عندهم، فلا يمكن أن يعتبروا ما بني عليه وهم لا يعتبرونه هو أصلا. أن الذي يعتبر الخلاف هو الذي يعتبر ما بني عليه، أما إذا لم يعتبر ما بني عليه فلا يمكن أن يعتبر هذا القول الذي هو فرع عن هذا الأصل وعن هذا الدليل. إذن هذا هو السبب. أما من قال بأن إنما نعمل بالنيات وقال بأن الأقوال ليست إلا مؤكدة، لأن وقع بحث هام فيما تقع به العقود وما تقع به الأعمال، هل النية وحدها ولا بد من ما يدل عليها؟ الذين أحققوا في المسألة قالوا ما ورد أنه لا يتم تحصيله إلا بالقول والنية فلا بد أن يبنى فيها الحكم على ذلك، ومن ذلك الدخول في الصلاة، فالدخول في الصلاة لا يكون بالنية وإنما يكون بالنية مع تكبيرة الإحرام، فعلم أنه شرط مركب من جزئين، جزء في اللسان وجزء في القلب، لا بد من تحصيل ذلك، واعتمدوا على هذا وجعلوا حجة في هذا الباب فأبعدوا هذا القول الذي ذهب إلى أن من ترك تكبيرة الإحرام ولو عمدا ودخل في الصلاة قصدا صحت صلاته بناء على أن تكبيرة الإحرام يحملها الإمام. نعم هذا كذا. قوله وإن لم يكبر استأنف، وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبيرة الإحرام، انظر لما لم يقل هنا بوجوب تمادي المأموم على صلاة باطلة مراعاة لقول سعيد بن المسيب بن شهاب بحمل الإمام تكبيرة الإحرام لما قيل فيما إذا كبر عند الركوع ناويا بذلك التكبير الركوع نازيا لتكبيرة الإحرام، ولعله لكون هذا أسوأ حال من ذلك بترك هذا التكبير بالمرة، بخلاف ذلك فإنه قد وجد منه التكبير في الجملة متأمل. نعم نظرا لضعف المأخذ واضح. ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الإمام وكان في الكلام عليه قول أفرده بفصل لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح، وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال فصل ندب لإمام ثابتة إمامته لا من ترك النية أو تكبيرة الإحرام خشي بتماديه تلف مال له أو لغيره، إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخشى وكثر واتسع الوقت، فإن لم يخشى وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى في هذه الثلاث، ومثل الإمام في القطع وعدمه المأموم والفتح. باب الاستخلاف. الاستخلاف مطلوب شرعا من أجل بقاء العبادة على حالها حتى لا تقطع، لأن قطع العبادة فيه مخالفة للشرع، فمن تحلى بأمر عبادي فالواجب عليه أن يبقي هذه العبادة من غير قطع، ويفعل ذلك ما أمكن. أن قطع العبادة قطع شعيرة دينية فيه مخالفة شرعية وفيه استهتار واستهانة بهذا الأمر، فلا بد من أن يشرع ما يبقي لهذه الشعيرة حرمتها واستمرارها، وهذا هو أصل الاستخلاف في الشريعة. إلا أن الاستخلاف مضبوط بقواعد، ولا يمكن أن يكون في كل الأحوال، لأن ما فسد من عبادة سابقة لا يمكن أن تعتبر فيه حقيقته الشرعية، وإذا لم يكن كذلك فلا يمكن أن يعطى له حكم هذه الحقيقة من الأحكام، ومن ذلك الاستخلاف. قال المصنف: ندب لإمام، ولفظة الإمام هنا شرط في هذا الحكم، وقد قيدت الإمامة هنا بماذا؟ بإمام ثبتت إمامته. ما الذي أراد أن يخرجه المصنف هنا بقوله ثبتت إمامته؟ ما الذي أراد أن يبعده؟ إمام ثبتت إمامته، ما الذي أراد أن يبعده هنا بقوله ثبتت إمامته؟ من هو؟ هو الذي ليس داخلا في الصلاة، هذا هو المقصود. مثلا إمام إنسان يصلي بالناس، ولكنه في الحقيقة إمام في الظاهر وليس إماما شرعيا، ومن ذلك من ترك تكبيرة الإحرام وهو يصلي بالناس، نسيها، ترك عمدا أو نسيها وهو يصلي بالناس، فهذا لا يعتبر إماما، لأن حقيقة الإمامة الشرعية لا تنطلق عليه. هذا هو المقصود بقوله، وهذا هو المحترز به، المحترز منه بقوله ثبتت إمامته. المثال التالي ما هو؟ من هو الذي يكون مخرجا بهذا القيد؟ من ترك النية. إذن ثبتت إمامته، لفظة ثبتت إمامته تخرجه إمام ثبتت إمامته، إمامته، وهذه الإمامة يرفعها أمران ويسقطها أمران، أحدهما ترك تكبيرة الإحرام يسقط حقه في الاستخلاف، الثاني ترك النية. يش حاجة أخرى؟ الشك في ماذا؟ الشك فيهما. هؤلاء لا يستخلفون لأنه ليست لهم الإمامة، فمن ترك تكبيرة الإحرام فليس إماما، ومن ترك النية فليس إماما، ومن شك في فعل تكبيرة الإحرام أو النية سيأتي أن هذا لا يستخلف أيضا، فهؤلاء ليسوا مندرجين تحت قوله ندب لإمام، إمام، ولا يكون الإمام إماما إلا إذا تجرد من هذه الصفات أو ما يشبهها، كان يصلي مثلا بلا وضوء عمدا ونحو ذلك. ثبتت إمامته، ثم قال ما الذي؟ خشية بتناديه تنفنان. المقصود بالخشية هنا، وقد ترددت في كتب الفقه كثيرا وفسرت بحسب المقامات، أنك أسبقنا هذه كلمة خشية أنها مناط الرخصة في أمور تقدمت، ومناطة الأحكام في أمور أخرى تقدمت. واستقدمت كلمة خشية ولا ما تقدم؟ وتفسر في كل محل بحسبه، أن إذا قلنا متيا خشية فإن الخشية تنطوي تحتها جملة من الصور، خشية تيقن، تدخل في اليقين، تيقن ما خشية منه، ظن، شك فيه، توهمه. ما الذي يدخل تحت كلمة خشية من هذه الصور؟ التيقن، والشك، زد، والظن. وفي بعض الحالات في بعض الصور يدخلون التوهم بحسب الموضوع، إذا خشي كذا فله حكم كذا، فإن هذه الخشية تنحل إلى جملة من الصور هو تيقن ما خشي منه، ظن ما خشي منه، الشك فيما خشي منه، توهم ما خشي منه. أليس كذلك؟ وقد مر بنا في باب التيمم هذا الحكم، وكلمة خشية وفسرت هناك بحسب المقام، وتقدمت كلمة خشية أيضا في ماذا؟ أين تقدمت إذن فسرت بحسب المقام؟ ها؟ نعم، إذا كان خشية من ضياع دابته وهو يصلي، إيش نأخذ؟ كلمة خشية التي تقدمت وفسرت بحسب المقام. ها؟ خشية ها؟ كيف خشية ماذا في الرعب؟ هذا كوش فيه الظن والشك واليقين والوهم، ولا داروا فيه اليقين والشك والوهم فقط؟ اليقين والشك والظن والشك والظن واليقين فقط. هذا المصطلح راه خاصو الضبط، انه كيتفسر في كل موضع بحسبه. اذا خشي تلتخ المسجد وفسروا بحسبه، ويمكن يوافق هذاك اللي كان في التيمم، خشيه ضياع مال، خشيه تلتخ ثوب، خشيه تلتخ بدن، خشيه اخر شي، خشيه اخر ها؟ لغسل الرعاف، خشية فوات جمعة مثلا، كل هذه كلفت خشية، وتحتها اليقين والظن والشك والوهم. وقد تقدم في بعضها أن في أربعة صور، في اليقين والشك والظن والوهم، وفي بعضها ثلاثة وهو الغالب. إذن فخشية هنا خشية، هل يجوز له أن يفعل ذلك إذا تيقن، شك، ظن، توهم، أم لا يجوز له إلا أن يستخلف في هذه الحالة الثلاثة، وهي الخشية اليقين والشك والظن؟ شنو اللي كاين عندكم؟ ثلاثة ملكين. إذن فخشية هنا تحتوي ثلاث صور، تيقن ما خشي منه، ظن ما خشي منه، الشك في حصول ما خشي منه. الوهم، نعم، هذا هو الذي أريد أن أسمعه، هذا هو الذي أريد أن أسأل عنه نهاية. ألا قل لم يقل أحد إن الوهم يدخل؟ هذا خشية هنا من الذي تدخل تحته أربعة أحوال. هذا خشية، خشية تيقن ما خشي منه، ظن ما خشي منه، شك ما خشي منه، وعند بعض العلماء توهم ما خشي منه، فهذا كله يندرج في هذا الموضوع. خشي ماذا؟ خشي بتناديه تلف مال له. نعم نعم، خشي بأن إذا تمادى في الصلاة أن يضيع ماله. هذه كلمة المال كما هو معروف كلمة فيها مراتب، فالمال فيه ما هو تافه، وفيه ما له بال، وفيه ما هو كثير، ولا بد أن يحدد الفقهاء ما هو هذا المال الذي يحقق هذا الحكم هنا. المال كيفما كان، أو المال الذي له بال، أو المال التام المال الكثير، ما هو المال الذي يخرج له في هذا الموضوع؟ شنو هو المال؟ هل قيده أو أطلقه؟ لا، قيده، قيده. ما هو المال الذي يخرج له هنا؟ أي مال كيفما كان؟ لا بد أن يكون المال ماذا؟ كثيرا بحسب حاله وبحسب العرف. إن مثلا إلى غادي يضيع عليه مثلا 20 درهم ولا 30 درهم وكان غنيا، ماذا؟ هذا شيء تافه بالنسبة إليه. والتافه يعتبر بحسب الإمام ويعتبر بحسب العرف، والذي ترجع عند المالكية تقديم العرف على حال المكلف في مثل هذه المواضيع. قد يكون مليون يصلي بالناس لا بس عليه، وخا كاع ما كيصلوا بالناس هذوك ما يمكنش يصلوا بالناس اللي ما تعرفوش يصلي. مثلا يصلي وهو وسيضيع له مثلا يقدر من المال بالنسبه له تافه، بالنسبه له هو تافه، ولكن بالنسبه لعرف الناس هو مال كثير ومال له بال. ما الذي يعتبر؟ ما الذي يعتبر؟ عرف. لماذا؟ لأن المال ليس ملكا للشخص في الإسلام بتمامه، بل هو ملك للأمة كلها. لذلك المال في الإسلام فيه حقوق متعددة يتوصل إليها عند الحاجة والضرورة. المال في الإسلام ماشي هو مملك للشخص بالإطلاق، وجوه تصرفه فيه، أحكام التصرف، محل صرفه، كل هذه لا بد أن ينضبط فيها بالشرع، فليس له فيه حق التصرف المطلق. ولذلك ما الذي يعتبر في المال الكثير يعتبر في العرف. ونظير هذه المسائل سيأتي ذكرها، أنه إذا تعارض حال الشخص مع العرف فإنه يعتبر العرف، هذا هو الأصل. وإن استثني شيئا من ذلك فهذا لدليل خارجي. خاشية تلف نعم سنتعالى ذكر ذلك. قال ماله أو مال غيره. كلمة غيره هنا عامة، تدخل غيره كيفما كان، بحيث مثلا لو جاء إنسان لا تعرفه ووضع عندك مالا قال لك هذه الأمانة احتنجي، هذه الأمانة حتى أرجع، وأنت تصلي بالناس فعلمت أن المال أو ظننت أو شككت أو توهمت عند بعضهم أن ذلك المال سيسرق، كيف ما كان هذا الغير مسلم غير مسلم صالح غير صالح، هل كلمة الغير هنا لفظة عامة أم لفظة خاصة؟ عامة، لأن الملك له متقرر في دين الإسلام، ولذلك أحكام الملكية تجري عليه ولو كان غير صالح. تقول لي هذا الفلوس غير غادي يشرب بهم الشراب ولا غادي، لا يعني تأمين عليها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي أمانة عندك، ومن حقق له الشرع الملك في شيء فهو له. قال مثلا يشتري ويبيع ويكتسب ماله مما يحل له أن يكتسبه بحسب دينه وشريعته، فهذا الملك قرره له الشرع، فلا بد أن يحفظ له. وتقطع الصلاة، الصلاة بالرغم باش تكون مزيانة، وتقطع الصلاة من أجل مال كافر. وفي الإسلام باش ما يمشي له المال ديالو تقطع الصلاة ديال الاستخلاف لتحفظ له حقه، وأنت أمام الله ما تعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا قرر حكما في الأرض فإنه يسوي فيه بين من يعصيه ومن يطيعه، ومن له الحق في شيء فلا بد أن يعطى له كيفما كان صالحا أو غير صالح، سواء كان ممن سيتلف هذا المال في الحلال أو في الحرام، هذا أمر آخر. قال مال له أو لغيره ولو كان كافرا ولو كان صالح ولو كان غير صالح. قد يقول البعض إن هذا من باب التمكين لمن ليس صالحا من التصرف، هذا نحن مضبوطون بحدود الشريعة، أما رفع الشر في الأرض وإزالة الفساد في الأرض فهذا أمر إنما يتوسل إليه بوسائله المشروعة، وبذلك فالوسائل في الإسلام تضبط بالشرع وليست مطلقة. بعض الناس يقولون بهذه الوسائل مطلقة ويخسن من هذا الناس بالحق والباطل، هذا غير صحيح. لا يمكن لك أن تتوسل إلى رفع المنكر إلا بما ليس بمنكر أو بما هو مشروع في ديننا. ما يمكنش ما يقول لك لا هذاك غير كافر خليه يسرق له هذاك الشيء، خليه يسرق له هذاك غير واحد السكير، هذاك غير واحد الصفار، خليه يسرق له هذاك الفلوس. إلا تسرق له قلت لك كنت كنصلي وزاو الصفار وداو داك الشيء، اش غادي ندير لك انا؟ واش انا غادي نخلي الصلاه ديالي نقابل لك انت البخور ديالك؟ قد تجد كلاما طويلا من الانشاء في هذا، فكيف اترك عبادتي التي هي انا امام الله تعالى اناجيه، واخرج من عبادتي لادافع عن مال فاسق فاجر يعصي الله تعالى بماله؟ كل هذا ستقوله ويستحسن، لكن الامر لا يضبط بالعواطف ولا بمثل هذا الكلام. ارجع القواعد، أن هذا الشخص هل يملك هذا المال شرعا؟ نعم يملكه شرعا، مقرر له في دين الإسلام، نعم. وكنت أمينا عليه، نعم. وأنت قادر على حفظه، نعم. فبأي شيء تجيب عن هذه الأشياء؟ هو يملكه وأنت أمين عليه ويجب عليك حفظه، ومطلوب منك في الشرع أن تحفظه، وما لا يتم الواجب إلا في واجب. ثم تقول بعد ذلك بأنك وجدت مخرجا مما ذكرته. هذا وإن كان مستساغا من ناحية فإن القواعد ترفضه وأدلة الشرع تمنعه، إذا لا بد أن تحفظه. إذا ستخرج من الصلاة وتستخلفه من أجل أن تحفظ مالا ولو كان قليلا، إذا كان بحسب العرف معتبرا، من أجل إنسان عاص، نعم. وسيأتي القيود التي تمنع من ذلك، لأنه إذا اجتمع حق الله وحق الإنسان قدم حق الله. هو بحسب لكن هو في دينه يثبت له ذلك، نعم. أنهم إذا دخلوا بلاد المسلمين فإن جميع أحكامهم تحفظ لهم، ولذلك لا تكسر أوانهم الخمر في بيوتهم ولا تؤخذ منهم، ومن أخذها ضمنها، لأنها جائزة في شريعته. إذا دخلوا بلاد المسلمين وأمناهم على دينهم فكل حقوقهم لهم، ومن ضيع شيئا من مالهم أو ما شبه ذلك ضامنه، أنهم دخلوا على حفظ حقوقهم ولا بد أن تحفظهم حقوقهم على القدر الذي يكون مشروعا ومضبوطا في الفقه. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا إلى قدر الله تعالى، أن ستكتشف أن الإسلام في بعض الحالات يلزم أهله أن يخدموا غير المسلمين بالباطن والظاهر في بعض الفقه، في بعض الأحكام الفقهية تخدم ظاهرا وباطنا. قضية عبادة مش قضية أهواء، قضية ميكافيلية وقضية البراغماتية وقضية المصلحة، قضية ضوابط وقواعد تقوم على الأفراد والجماعات والأمم بما يحكم بما هو حكم الله تعالى. كيف تعلمون هذه الأشياء؟ كيف واش تظن بأن مثلا هذا غير صافي غادي يدمر ديال الحلال نهرس لي ندير اللي بغيت نسبو نشتمو؟ حتى ما كاين مصلحة. لا يأمر الله تعالى بالظلم، كل ما خالف الشرع فهو ظلم، كل ما خالفت فيه الشرع فهو ظلم، سواء خالفته مع الإنسان، خالفته مع الطير، خالفته مع البيئة، ودخلفته مع الشجر، ودخلفته مع الماء. ولا تسرفوا في الماء، إنه لا يحب المسرف. هذه ما كان يقولوها، دابا الماء جعله الله تعالى من أجل كذا، وأنت تذهب به وتسرف فيه، تقول هذا على ظلم، أنك خالفت شرع الله تعالى الذي فيه ولا تسرفوا. والطعام كذلك، كل هذا من باب الظلم. ولكل شيء في الأرض حدود مع المسلم، يجوز له أن يجب على أن لا يتخطاها، مع الماء، مع الشجر، مع الريح، مع الطبيعة، مع كل شيء. الله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس، على قلك وتبخسوا أهل الإيمان، قلك ولا تبخسوا الناس أشياءهم. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أنه يخرج من الصلاة ليحفظ مال غير المسلمين إذا كان ذلك مطلوب، وهذا من أعظم ما يتجلى فيه ترسيخ دين الله تعالى لحقوق الغير في الإسلام. والتقاط مثل هذا وبيانه واجب في زمن كثر فيه اللغط واتهام الإسلام بما هو بريء منه. شوف دبا الحق ديال غير المسلمين في الإسلام في المصل، جمعوا دبا في الفقه، بدا به من هذاك الفرع ديال التيمم او عطش محترمين. بدا به من حق الكلب اللي معك وانت مسافر واردت ان تتوضا واحتجت الى هذا الماء من اجل ان يشرب الكلب. الكلب مقدم عليك سير تيمم لان حقك ارتفع فيه بحق ذلك الذي يجب ان تحفظ حياته. جذب الحياه في الاسلام في المصلات عندك مثلا الحيوان مقدم. ويمكن لك ان تذهب الى مكان وتجد فيه مثلا هذا الماء مسبل للشرب فلا يجوز لك ان تتوضا فيه. يعني الاسلام وضع الضوابط لكل ذي حق حقه. إذن فيجوز أن يخرج ويستخلف إذا خاف أن يضيع ماله أو مال غيره كيفما كان. نعم ثم قال لكن ستأتي القيود والضوابط التي ستضبط هذا الحكم. نعم. إذن إذا كان قد خشي عرفنا أن الخشية تدخل تحت اليقين والضوابط، لكن ما هو هذا الذي يخشى منه إذا خشي بذلك هلاكا؟ أنه لو ذهب ذلك المال فإنه قد يكون من ورائه هلك، أو خاف به شديد أذى. ما هو شديد الأذى في الإسلام؟ الأذى قد تقرر في الفقه الإسلامي أنه يكون في الأبدان وفي النفوس، ما يكونش فقط في الأبدان. وقد سبق أن قررنا هذا مرارا أن كلمة الأذى والضرر في الفقه ليست الضرر الذي يلحق بماذا؟ بالأبدان، بل الذي يلحق أيضا بالنفوس، لأن الضرر في النفس ينزل منزلة الضرر في البدن أو أكثر. ذلك الفقهاء عندما قالوا بأن للمرأة حق التطليق بالضرر جعلوا من ذلك الأذى البدني والأذى النفسي وأدخلوا الجميع في الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ورد فيها ما يدرج الأذى باللسان، وفي القرآن أيضا ما يدرج الأذى باللسان أو في النفس، ما يدرج الأذى الذي يلحق بالنفس بالأذى الذي يلحق بالأبدان إلى فرق. وربما جعل الأذى في النفس أعلى. وإذا كنت تذكرون فقد مر بنا فرع من هذا. ها؟ نعم صحيح، لأن الذل والمهانة من الأذى هو ضرر ورفعه واجب. لذلك الإنسان إذا كان غادي الحق في الضرر فإنه يجب رفعه سواء كان ضرر بدني أو كان ضرر نفسي، وهذا أصل في الدين فليؤخذ به في هذا المقام. من خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا. نعم قلنا هذا. نعم قوله مطلقا أي سواء قل المال أو كثر ضاق الوقت أو اتسع. نعم نعم. إذا كان دابا الآن بدأوا بالصور على ترتيبها بحسب الأحوال. إذا كان الشخص خشية هذا الصور خشية هلاكا مثال لماذا؟ الضرورة. خشية شديد أذى مثال للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، حاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فجمع بينهما في هذا. خشية هلاكا، هلاك نفس، هلاك عقل، هلاك جارحة، هلاك إلى آخره. أو شديد أذى لأن هذا الذي يرفعه المال تحصل به الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة كدابته مثلا التي سيشتريها التي تفعل الأذى والأذى الشديد الذي يلحقه. والأذى الشديد هذا نسبي لا نكون نطلقه، فإن الأذى الشديد الذي يلحق الشاب ليس هو الأذى الشديد الذي يلحق الشيخ والفاني في العمر. فربما يكون هذا إذا ضاع له شيء يسير سيترتب عليه شديد أذى لأنه لا يقدر على المشي ولا يقدر على التحمل، وربما يذهب لغيره فلا يلقى شديد أذى. وذلك لا بد من أن نعتبر أن شديد الأذى هنا يختلف باختلاف مراتب الناس. الناس ليسوا فيه على مراتب. قل مثلا هذا السيد لو ضاع له بهيمته عنده مثلا بهيمة، بهيمته التي يركبها عنده مثلا مركوبه في الخارج وسرق له، وكان إنسانا كبيرا في السن، كبير في السن لا يستطيع المشي، عكازه هو هذا الحمار أو هذه الدابة التي يركبها، فضاعت له، سيلحقه شديد عدم، لن يصل إلى مكانه إلا بعد التي والتي، هذا إن وصل قد يكون فيه هلكه. لكن الشاب القوي الجلد لو ضاع له ذلك ما ضره، ما ضر به، قادر على المشي يقفز لا يضره ذلك. إذن فشديد أذن هنا يجب أن يحدد بحسب حال المكلف، فمن الناس من يتأدى بأدنى شيء، ومنهم من لا يتأدى إلا بشيء قاس وقوي جدا. هذا حكم هذه المسألة، لا بد من اعتبار هذا. إذن فهذا الحاجة تذهب له الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة هي التي يترتب على تركها شديد أذن كمركوب ومشروب ومأكولين، سيلحقه به شديد أذن، هذه الحاجة التي تنزل، قد يكون هنا طعام، قد يكون شراب، قد يكون مركوب، قد يكون لباس في الشتاء مثلا، فيلحقه شديد أذن. وكما سبق شديد أذن بحسب حال المكلف أيضا. ثم قال أو لم يخشى وكثر والتسعر، أو لم يخشى، لم يخشى شديد أذن، ولكن دب هذا كله، هذا الآن يستخلف له مطلقا، هنا مطلقا سواء باقي الوقت أو التسع، قل المال أو كثر، لأن العبرة هنا برفع هذين الأمرين الهلاك والأذى شديد الأذى. إذن فإذا كان الشخص يخشى بتماديه في الصلاة هلاكا أو خشية شديد أذى يستخلف غيره، سواء ضاق الوقت أو اتسع، سواء خل المال أو ماذا أو كثر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه لم يخشى شيئا، لم يخشى شيئا، لم يخشى شيئا، ينظر يستخلف، لكن لكن إن ضاق الوقت، إن اتسع الوقت زين الكسر، هل اتسع الوقت وحده قيد، كثر المال قيد، أو هما قيدان في حكم واحد؟ أو الواو، الواو معناه أنهما قيد في هذا في الإخراج. إذا كان الشخص لا يخشى هلاكا ولا شديد أذى، هل يمكن له أن يخرج؟ سؤال. ها؟ نعم، بشرط يخرج، بشرط ما هو؟ اتسع الوقت زيد وكثر، إن قل المال واتسع الوقت هل يخرج؟ إن اتسع الوقت والمال قليل يخرج؟ لا يخرج. ودائما المال القليل والكثير فهذا بحسب ما سبق ذكره من القيد. نعم. فإن لم يخشى وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى بهذه الثلاث. نعم. أما إذا كان المال، إذا كان لم يخشى شيئا والوقت ضيق والمال قليل فإنه لا يستخلف. إذن يستخلف في حالتين ولا يستخلف في الثالثة. يستخلف إن خشي هلاكا أو شديدا مدى أدن، اتسع الوقت أو لم يتسع، كثر المال أو قل، هنا يستخلف. يستخلف إن لم يخشى شيئا ولكن الوقت متسع والمال كثير، يستخلف. إن لم يخشى شيئا وضاق الوقت والمال قليل ماذا يفعل؟ يتمادى. إذن فيستخلف في حالتين ويتمادى في الثالثة. واضح هذا الأمر؟ كذلك؟ لا لا لا، توهم وخشي، إنما لم يخشى هلاكا ولا شديد أذى، هذا هو اللي كاين. ماشي ماشي ماشي هو عالم ان الملك سيذهب لكن لم يخشى هلاكا ولا شديد ادا. هذا هو محل الخشيه. اما هو المال غيمشي ولكن ماذا بعد هذا المال؟ هل يخشى هلاكا؟ هل يخشى شديد ادا؟ هذا محل الحكم. نعم واضح. كذا هذا حكم الإمام، يقطع الإمام ويستخلف. لكن هل المأموم أيضا يقطع لهذا؟ نعم بالتفصيل السابق. وهل الفذ أيضا يقطع؟ نعم يقطع بالتفصيل السابق، فيقطع في حالتين ويتمادى في الثالثة. نعم. الإمام إنما اختص بهذه الاستخلاف. نعم. أو خشية تلف نفس أو شدة أذى أو منع الإمامة لعجز عن روح لا سنة. كذلك أيضا من أسباب الاستخلاف إذا كان الإمام يصلي ثم حدث له شيء فعجز عن الفرائض والأركان، كان يصلي بخير عندما دخل في الصلاة، كان يركع وكان يسجد، ثم لما دخل في الصلاة حدث له مرض فلم يستطع بعد ذلك أن يركع ولم يستطع أن يسجد ولم يستطع أن يقوم أصلا، هذا يستخلف. إلا أن هذا لا يخرج من الصلاة وإنما ينتقل من المأمومية من الإمامية إلى المأمومية، ما ليش شي مشكل، ويستخلف ويرجع اللور إذا كان ممكن، ويستخلف يبدأ شي واحد إذا كان ممكن ويشير إليه ويصير إماما ويصير هو مأموما. وسيأتي الكلام على النية هذه التي انقلبت هنا كيف جوزت في المذهب المالكي، مع أنهم لا يجوزون انقلاب النية، فلا يجوزون أن ينقلب الإمام مأموما ولا المأموم إماما، هذا مذهبهم. قد جوزوا هنا هذا الأمر وسيأتي الحديث عن علة ذلك. إذن إذا كان عاجزا عن فرض، ماذا لو عجز عن السنة، عن أمر سني مثلا كقراءة الفاتحة فقط أو التكبير وما شبه ذلك، هذا لا يستخلف لأن هذا لا يمنع الإمامة، ليس من موانع الإمامة. إذا كان عاجزا عن السنة فإنه يتمادى ولا يستخلف. إذا فمن عجز ينظر إلى عزه، فإن عجز عن فرض أو ركن استخلف، وإن عجز عن سنة فلا يستخلف لأن ذلك لا يضر بإمامته. ثم قال قوله أو نفسه أي معصومة بالنسبة له كخوفه على صبي أو أعمى. أصدق تقارير تقرأ في الوقت ديالها، التقارير ديالها تسمح ديالها المسألة الأولى تقرأ في الوقت ديالها والأخرى تقرأ في الوقت ديالها، لأن دابا حنا خرجنا في العجز دزنا سميت الخوف من الهلك. نعم سيدي. أو نفسه أي معصومة بالنسبة له كخوفه على صبي أو أعمى أن يقع في بئر أو نار فيهلك أو يحصل له شدة أذى، شرح بقوله أو شدة أذى إلى أن في كلام المصنف حتى أو مع عظمته، ويصح أن يكون التلف في كلام المصنف مستعملا في حقيقته ومجازه. نعم صحيح. قوله أو منع الإمامة لعزه أي كعزه عن الركوع أو قراءة الفاتحة أي طريان عزه عن ذلك في بقية صلاته، وأما طريان عزه عن السورة فليس من موجبات الاستخلاف. نعم فهمنا. أو منع الصلاة بلعاب، هذا ثالث، لأن يوجد رمز مشهور يذكر هنا على كل حال، فقط إنما نريد أن نؤخره إلى الآخر، ولكن سنكتبه الآن وما بقي منه من الحروف يؤخره إلى وقته. ناخر نحر خعون، هذا رمز نحر خعون في رمزها، نخرعه في رمزها استخلاف، وتندمش في رمزها استئناف. هاي شكل ذلك، شكل في ابن عاشر هذه، اسمه ذكرت في ابن عاشر ولا في الرسالة؟ لا، هنا نون الحاء الراء الخاء العين، هذا بقلنا هذا خوف ذكرنا، وكان علينا أن نفصل فيه على الطريقة. خوف على ماذا؟ خوف هلاك زد شديد أدل شديد أدل هو نفسه ثلاثة نفسين غادي يدخلوا فيه، ثلاثة نفسين مطلقا هذا هو الخوف، هذا في الاستخلاف. ثم ذكر بعد الاستخلاف ماذا؟ العجز، عجز عن ركن. ثم ذكر الرعب الراء، بقى لنا الآن اثنان، شنو هما؟ النون وماذا؟ شنو مقصود بالنون؟ نون سقوط النجاسة والحدث طرو الحدث، الحاء طرو الحدث أو تذكره كما سيأتي. نون سقوط النجاسة أو رؤيتها في البدن، هذا هو المقصود، إما طرو النجاسة وإما طرو العلم بها، هذه هي الحروف التي يكون فيها الاستئناف في المذهب المالكي. النون طرو النجاسة أو رؤيتها في البدن، سواء ترأس سقوطا أو ترأس إدراكا، هذا في الاستئناف وسيأتي الكلام عليها. الخاء الحاء الحدث طرو الحدث، نعم الحدث أو تذكره. الراء الرعف، الخاء خوف، لعاء عجز عن ركنين، هذه هي كينا، واضح؟ إذن ما الذي تقدم الآن؟ الخوف ذكر، العجز عن الركن ذكر، الرعاف هو الذي كلامنا فيه، بقي الرعاف وسقوط النجاسة نخل وطروب الحدث، هذه فيها أشفيش هذه استخلاف. تقول نحر نحر خعون في رمزها استخلاف، وتنذمش في رمزها استئناف. إذن نكمل هذه الحروف التي فيها الاستخلاف. إذن الرعاف، الرعاف هو سيلان الدم، يعني هو هذا معروف له في ربيع. ثم قال فأمر على الصلاة برعاف، قلت بأنه إن أوجب القطع بطلت عليه وعليه، وإن اقتضى بناء مع الغسل استخلف، لكنه ليس بمانع من الصلاة بل إماما، فلو حذف لفظ الصلاة والباء طابق النقل. في هذا الفرع بحث يجب أن يحرر فيه القول، وهو أن الرعاف على مراتب، الرعاف الذي يحقق البناء والرعاف الذي يرفع الصلاة، في خلاف فيه في تفصيل. الرعاف الذي يرفع الصلاة هو الذي تجاوز قدر الدرهم البغلي، أن هذا ينقض الصلاة، قد سبق ذلك، قد فسرنا هو الدرهم البغلي وما فيه من الكلام، وأن الفقهاء حين قالوا الدرهم البغلي كانوا استندوا إلى حديث ضعيف اتبعوا في ذلك الحنفية، وهو حديث موضوع، إذا بلغ الدم قدر الدرهم فلا ينجسه، كحديث موضوع هذا، ولكن أخذوا به. العجب أن المالك يترك أصلهم في مثل هذه المواضع وهو العرف، وذهبوا إلى الأخذ بحديث ضعيف تبعوا في ذلك الحنفي، وهذا من الأقوال الضعيفة في المذهب. تقدير بالدرهم البغلي في المواضيع التي ذكرها ضعيف، هذا القول ضعيف بهذا الاستناد، استناد إلى هذا الحديث الموضوع. خلاصة الكلام أن الرعاف إما أن يكون كثيرا حتى يتجاوز هذا الحد الذي حد لدرهم البغلي كما قالوا، هو إذا بنوا على العرف فهو صحيح، وإن بنوا على الحديث فهو ضعيف، هذا يقطع الصلاة. أما إن كان دون ذلك فإنه يعطي البناء ولا يقطع الصلاة، إذ يحقق لك حينئذ أن تخرج على ما سبق بيانه وتغسل الدم وترجع ثم تتم صلاتك. ولا يبنى في المذهب المالكي في الصلاة بأي نجاسة طرأت إلا بالرعاف، مذهب المالكي، لأن الحنفية يقولون لأن كل الأحداث إذا طرأت على المصلي فإنه يجوز له أن يزيل ما به ثم يكمل صلاته بالبناء، هذا مذهب الحنفية. والمالكية لا يوجد عندهم هذا إلا في الرعاف. إذن فالرعاف على هذه المراتب إن كان قليلا جدا فهذا لا يعتد به، وإن زاد على ذلك ولكن لم يصل إلى الدرهم البغلي فهذا فيه البناء، وإن تجاوز ذلك وتخطاه فإن هذا يقطع الصلاة. ولذلك لما ذكر المصنف أو قطع الصلاة برعاف يعطوا رضا، قالوا له هذا الذي يقطع الصلاة، هذا الرعاف الذي يقطع الصلاة يبطل الصلاة على الإمام والمأمومين، فكيف قررت في الرعاف الاستخلاف مع أن صلاة المأمومين والإمام باطلة إذا كثر الدم وسال وأوجب قطع الصلاة، فصلاة الإمام باطلة وصلاة المأمومين باطلة، هكذا قرروا أن في هذا قطع الصلاة. ولما قرر هذا الكلام قال كان على المصنف أن يقول أو قطع الإمامة لأن الرعاف لا يقطع الصلاة، وهذا اضطراب في الموضوع، اضطراب. وجمعون بين القولين مختلفين في الكلام، إما أن تقول بأن الرعاف الذي يقطع الإمامة الذي يرفعها وجوبا بحيث تجاوز الدم القضاء الدرهم البغلي، وحينئذ فالصلاة بطلت على الإمام والمأمومين وانتهت القصة. وإما أن تقول بأنها رفعت الإمام أي جوزت للإمام أن يخرج من أجل أن يتطهر من الدم ثم يكمل صلاته، فهذه صورة أخرى. أما إذا قلنا بأن الصلاة ارتفعت، بأن الصلاة ارتفعت وبطلت على الإمام، فلا بد أن تبطل على المأمومين. لكن هذا الاعتراض غير صحيح، لا بد أن نقف عند هذا الفرعين لأن فيه هذه التعارضات. الذي أورده الشارح أن الإمام الذي يقطع الرعاف صلاته كما قالوا إمامته تبطل صلاته وصلاة من؟ المأمومين، هكذا قال. ثم رجع فقال كان على المصنف أن يقول الذي تقطع الرعاف إمامته فقط نقول صلاته، هكذا قرر الشارع. لكن هذا الذي ذكره هنا غير صحيح، لأن المحقق في المذهب أن لصاحب الرعاف الاستخلاف مطلقا، سواء كان الدم الذي يسيل فيه قد تجاوز الدرهم البغلي أو هو دون ذلك، لأن الرعاف على تحقيق ما هو إلا من النجاسات الطارئة على المنام، لأن قلنا بأن طرو النجاسة يحقق للإمام الاستخلاف، ورغم أنه لا يصلي لأن ثوبه الآن نجس ويجب عليه أن يخرج من الصلاة وليس له البناء، معنى ذلك أن صلاته باطلة ويحقق له ذلك الاستخلاف. وكذلك الرعاف أيضا مهما بلغت دم الرعاف وكثيرا وإن كان كثيرا والإمام قد قطعت صلاته به فإنه يستخلف مطلقا. ولذلك جعلنا الرعاة هنا من موجبات الاستخلاف بدون تفصيل. فهمتوا هذا الشيء ولا لا؟ علاش قلت ولا قلت ولا كاع ما قلت والو؟ قلت شي حاجه؟ ما عرفت. اذا هل الرعاة هل الامام الراعي يحق له الاستخلاف ام لا؟ هل هذا مشروط بان يكون دمه قليلا او كثيرا؟ مطلقا هذا هو القول الراجح. لان لماذا؟ لان الرعاة ليس الا من باب ترويه النجاسة، ومن طرأت عليه النجاسة كثرت أو قلت في الصلاة فله حق الاستخلاف، لأن ما تقدم صلاته صحيحة رعاية للخلاف. وفي ذلك يقول نعم قوله اعترض إلى آخره قد تبع الشارح في ذلك علي الجهوري وشيخه الشيخ سالم السنوري ولم تسند لهما في ذلك، والتحقيق أن الرعاة مقتضي للاستخلاف وإن كان موجبا للقطع إلا يزيد على غيره من النجاسات. وقد شهر المفتي فيها أن النجاسات سواء تذكرا أو سفرت عليه أنه الاستخلاف أن له الاستخلاف. بل ما ذكره من الاستخلاف في رعاة الفرع هو ظاهر مدونة ومن يونس وابن عقل، وحينئذ فكلام المصنف يحمل على رعاة الفرع كما هو ظاهر، ويستفاد منه رعاة البناء بالأولى، ويكون في إشارة لموافقة ما شهره من رشد في سقوط النجاسة أو ذكرها كتاب الإمام. والحاصل أن التحقيق أن الرعاة القطع يندم فيه الاستسلام للإمام، ولا تقول الصلاة بسببه على المأمومين على المعتمد، وكذلك سقوط النجاسة على الإمام أو تذكره لها بها على المعتمد، فالاعتراض مبني على مقابل التحقيق. نعم. فلو حدث لفظ الصلاة والباء طابق النهى أي ويأتي بهما في قوله أو منع الصلاة بسبب سبب حدث أي خروجه منه غلبة فيها أو بسبب ذكره أي حدث بعد دخوله فيها، وهذا معنى قوله كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا بسبب الحدث أو نسيانه، وله نظائر منها من شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو تحقق الحدث والطهارة وشك في السابق منهما، ومنها وإن لم يتعلق الاستخلاف بإمام جنونه أو نعم. إذن تقدم ذكر ماذا الآن؟ ذكرنا الخوف هو الأول ياك، ثم العجز عن الرقي، ثم الرعاة، الآن يذكر تروى تروى النجاسة هو الأولى، ذكر أن النجاسة تروى النجاسة، قال تروى النجاسة إذن مما يحقق الاستخلاف، ثم أخيرا أمر هذا ومنع الصلاة بسبب حدث. نعم. كذلك إذا سبقه الحدث أيضا وتروى الحدث أو تذكره، هذا قد تقدم ذكره زيد أو بسبب ذكره. نعم هذا كله واضح. نعم. استخلاف هذا الآن هو فاعل قوله ماذا؟ استخلاف. إذن ما هي الأشياء التي يقع بها الاستخلاف التي تحقق للإمام وتجوز له الاستخلاف؟ ما هي؟ الخوف زيد، والعجز عن الركن زيد، والرعاة مطلقا، وطرو الحدث يعني انتقض قضى وضوءه في أثناء الصلاة، ثم سقوط النجاسة أو تذكرها. هذه هي الأشياء التي توجب الاستخلاف. وهنا فائدة، وهي أن الندب هنا يعني الجواز، في شي حاجة زائجة وشي حاجة مندوبة. ما هو مندوب هو الجائز، وما ليس مندوبا ليس جائزا. يعني الأماكن الأخرى التي ليست فيها الندب معناها ما فيهاش الجواز. هذا الندب هنا يساوي الجواز، وعدم الندب هناك يساوي عدم الجواز. فهمت هذا الكلام؟ ليش قلت ولا ما فهمتش؟ باش ما تظنش بان كاين شي بلاصه اللي فيها الجواز والاستخلاف. المكان اللي فيه الجواز هو اللي فيه الندب، اللي ما فيهش الندب راه ما فيهش الجواز. واضح؟ فهم؟ مالكيه تحققوا المساله. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله.